فلذلك بعد أن بوب رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك أتبعه بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها لا تتم، فإنه لا يتم الخوف من الشرك إلا بالدعوة إلى التوحيد. فإن المرأة إذا دعا غيره إلى التوحيد تحركت في قلبه الغيرة على التوحيد، لأنك لما ترى المخالف يقع فيما لا يحبه الله فأنت غيرتك على ربك وعلى دين ربك تحملك على أن تنبه هذا المخالف إلى أنه على خطر، وهذا الذي حملك على أن تنبه المخالف هو التوحيد الذي تحرك في قلبك. ولله المثل الأعلى، لو أن لإنسان امرأة حسناء جميلة فهل ترى يحبها ويعشقها؟ هل ترى يسمح لها أن تبرز أمام الرجال سافرة متبرجة، أم أن غيرته عليها تحمله على أن يفرض عليها الحجاب ولو لم تكن محجبة؟ فالغيرة التي تحركت في قلب هذا الرجل من أجل أنثى وحق له ذلك، حق الله تعالى أعظم. حينما ترى المخالف، حينما ترى من يفرط في حق الله جل وعلا، فأنت يجب عليك أن تتحرك غيرتك على الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وتعامله مع الناس إلا أن تنتهك محارم الله، وكان ذا غيرة على دين الله جل وعلا. ولما قام الخطيب فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس ما قلت. ولما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله نداء. فغيرته عليه الصلاة والسلام على التوحيد ظاهرة بارزة، لا يرضى بأن ينقص من حق الله جل وعلا. فلما يستقر في قلبك هذا التوحيد وتتمتع به، فإن الحق كل الحق أن تدعو المخالف قبل أن تدعو الموافق. فدعوة الموافق هي دعوة ماذا؟ كمال. أما دعوة المخالف فهي دعوة أصل، دعوة أصل. اليوم نرى التقصير في الدعوة إلى التوحيد، تجد برامج في الإعلام كثيرة تدعو إلى القيم، تدعو إلى الأخلاق، تدعو إلى التراحم، تدعو إلى آخره، وكل هذه مكملات للتوحيد، لكن قلما تجد من يفرغ نفسه للدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. تعلمون لماذا؟ ها؟ تعلمون لماذا؟ لأن التوحيد يقتضي المفاصلة، ما يقبل أنصاف الحلول التوحيد، ما يقبل أنصاف الحلول، فإما أن يأتي معك وإما أن تفارقه كما يأتي معنا بالباب الذي بعده. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنني براء منكم مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال لأبيه وقال لقومه، دعوة للتوحيد الحق قد لا تبقي لك صاحب، لكن الدعوة للقيم وللأخلاق هذه مشتركات إنسانية. المخالف يحب الرحمة ويحب الرأفة ويحب حسن الخلق والتعامل والانتظام بالأوقات والمواعيد ولا لا لا إلى آخره، لكن تعال إلى المحك الأساس: ألا تعبدوا إلا الله. هنا المحك. هنا المفاصلة. فالتقصير في الدعوة إلى التوحيد أوصل الأمة إلى ما أوصلها إليه اليوم. كل الخلافات الموجودة اليوم في الأمة، في أمة بني الإسلام، هو مداره على عدم تحقيق التوحيد. لو حققت الأمة التوحيد لما حصل بينها خلاف أبداً، لا يمكن أن يحصل بينها خلاف. لكن إذا اختلفت في التوحيد دب الخلاف بينها، دب الخلاف بينها. فالمرء الذي من الله تعالى عليه بإفراده جل وعلا بالعبادة، إفراده بالربوبية والعبودية والأسماء والصفات، من حق الآخر الذي حرم هذا الخير أن تقوم بهذا الواجب غيرة لله، حبا لله، حبا لله. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، ثم يرتد أقوام من العرب عن دين الله جل وعلا، ثم في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيش أسامة، وجل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كلهم في جيش أسامة متجهين إلى الشام. فيمضي أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة ويقاتل المرتدين، ويقاتل المرتدين غيرة لمن؟ لله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خارت قوى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من هول المصيبة، طاشت عقولهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى إن عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ قال: والله لا يقول أن أحدكم أن محمدا قد مات لضربته بسيفي هذا حتى أفلقه في القتين، وإنما غاب كما غاب موسى وسيرجع كما رجع موسى، حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه من سلع، يأتي فيدخل على عائشة رضي الله عنها، على بيت عائشة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فينظر في وجهه فإذا هو قد مات، فيقبله بين عينيه، فقال: أما الموتة الذي كتبها الله عليك فقد متها، طبت حيا وميتا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم غطى وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر. انظر إلى الثبات، قوة التوحيد، وأبو بكر وعمر واقف في المسجد، فيأمر الناس أن يسكتوا، ويأمر عمر أن يجلس فيأبى عمر أن يجلس، ثم يقول بعد أن يحمد الله تعالى ويثني عليه، قال: أما بعد، فإن الله حي لا يموت، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا عبد قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأنما أسمعها لأول مرة، فسقط رضي الله عنه مغشيا عليه. هذا الثبات في التوحيد، هذا الثبات في التوحيد الذي من أجله برز أبو بكر رضي الله تعالى، مع أنه هو أشدهم حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، أشدهم حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوحيد الذي يثبتك عند الملمات وعند المهمات وعند المصيبات هو التوحيد، الذي يسكن قلبك عند الفزع والاضطراب هو التوحيد. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى التوحيد، كل ما يقع عليك من خير وشر فهو من عند الله. ما الذي يجعلك تضطرب؟ ما الذي يجعلك تفزع وهو كله من عند الله جل وعلا. هذا الخير من حق الله تعالى عليك أن تدعو الناس إليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ورأس المعروف التوحيد، وينهون عن المنكر، ورأس المنكر الشرك، ورأس المنكر الشرك. فأنت لابد أن يكون لك سهم في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السؤال المتبادر، ما أعرف. ليس شرط بالدعوة إلى التوحيد إلا أن تكون عالما، لا. اليوم سبل الدعوة يا أخواني تيسرت، أقيمت علينا الحجة والله الذي لا إله إلا هو. ألام مجموعة الواتساب الصغير والكبير والمشتركين في الدنيا تجاوزوا 2 مليار في هذا البرنامج. تخيل لو انتقيت رسالة جميلة تعظم فيها حق الله جل وعلا، لو لم تكن من كلامك، قص ولزق اخترتها ورتبتها ثم أعدت نشرها إلى كل من هم محفوظين في جهازك، لك أن تتخيل هذا الخير الذي أنت فيه. أولا أنت ما تعلم من الذي عمل برسالتك أو لم يعمل، لكن الله يعلم. رسالة فيها تعظيم لله جل وعلا، رسالة فيها توقير لله جل وعلا. انظر إلى هذا الأجر الذي سوف يأتيك يوم تلقى الله جل وعلا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وتلقته الأمة بالقبول. فإذا قيل لك الحديث في البخاري فلا يصيبك ريب ولا شك بأن الحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، تمام، ولا يقدح كما يقول علماء الحديث في صحيح البخاري إلا زنديق. جيد. طيب السؤال، كيف ألف البخاري صحيحا؟ ما السبب؟ يقول رحمه الله: كنت في مجلس إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فبينما أنا جالس بالعلم على يد شيخ إسحاق بن إبراهيم، فإذا رجل يقول: لو أن أحدا تفرغ لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبه وجمعه. قال رحمه الله البخاري: فوقع ذلك في نفسي. هذا الرجل ما حد يعرفه ولا يدرى من هو، طيب، ولا يعرف عنه شيء أبدا، لكنه لا يخفى على الله. سبب مبارك في تدوين البخاري لصحيحه. فالدعوة لا تحتاج إلى أن ترى أثرها، لا، الدعوة أن تزرع أبذر وغيرك يحصد. ويوم الحصاد متى؟ يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا يوم الحصاد. بدل الرسائل التي تأتيك بأحاديث ضعيفة وموضوعة ومدري إيش، رسالة بس صغها بصياغة أو انقلها من موقع الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين، وفيها أثر للتوحيد والدعوة إلى التوحيد، سوف تجد أثرها. فلا بد أن تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. اليوم نحن تكلمنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله في كل المجالس، وسوف يأتي معنا بعد قليل تفسيرها بالتفصيل. لو سألت إنسان ما هي شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مفتاح الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المفتاح له أسنان، فإذا لم تأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح لك. هذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. لو سألت أبناء الجيل اليوم للأسف ما هي شروط لا إله إلا الله ما أجاوبك، هل ممكن أن يقول لك هي العلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والمحبة والانقياد؟ لا يمكن. بل لو سألت بعض طلاب العلم ما هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله لسكت، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. لذلك أحبة، الجهل بالتوحيد مصيبة. أنت في قبرك أصلا ما تسأل إلا عن التوحيد، ترى ما تسأل إلا عن التوحيد. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أنت تسأل عن ماذا؟ عن معنى شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الذي تسأل عنه. أنت في القيامة ماذا تسأل؟ ماذا أجبتم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ لا تسأل عن هذين السؤالين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وهل هذا إلا التوحيد؟ هذه الأسئلة العظام أيها الأحبة التي تحتاج إلى إلى إلى استعداد، إلى إلى إلى إلى استعداد حقيقي. لا يا لا يكفيك مجرد المعرفة، المعرفة ما تنفعك بشيء. الآن تعرف الجواب لكن هذا ما ينفعنا بشيء. وأنا أعرف الجواب، أقول أنا ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد الله. ماذا أجبتم المرسلين؟ أجبنا رسول الله بالاتباع صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نسأل الله لي ولك الثبات، ما ينفعنا بشيء ما لم يكن هناك عمل يحقق ماذا كنتم تعبدون ويحقق ماذا أجبتم المرسلين. ولذلك قال الله في إبراهيم، في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الوصمة اليوم يا حبيبي حينما ترى الصحف السيارة السوداء تصف ماذا؟ تصف علماء التوحيد بالمتشددين، وأن التوحيد يفرق الأمة، وأن التوحيد يفرق الأمة. هذا هو المصيبة، هذا هو المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يقول لمعاذ وماذا يقول لعلي رضي الله عنهم أجمعين: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله قبل القتال، ثم يأتونك ويقولون لك الذي يدعو إلى التوحيد متشدد. ألم يقيموا مؤتمرا كاملا من أجل محاربة التوحيد في غرونزي؟ من أجل ماذا؟ من أجل محاربة التوحيد. ألم تنصب قنوات فضائية تنطق بالعربية في بيوت المسلمين كاملة وهي تحارب التوحيد وتعده تشدد؟ ألم تخرج برامج تسمى إنسانية يخرج صاحبها أكثر من 6 و7 سنوات في رمضان يقلق الناس وهو لم يدعو يوما من التوحيد؟ كلها قيم اليابان والسويد ونظافة الطرق، كل هذا جميل، لكن أين هم عن توحيد الله جل وعلا؟ تبرزهم على أنهم قدوات في نظافة الشوارع لكنهم سوءات في وساخة قلوبهم وتوجههم إلى غير الله جل وعلا. قدمت نظافة الشوارع على نظافة القلوب، فأبرزت تلك المجتمعات على أنها مجتمعات متحضرة متقدمة ونحن متخلفون. لا، نحن متقدمون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لئن تنظفت شوارعهم فقد اتسخت قلوبهم. ألم تسمع قبل قليل في صوت الإمام الجميل رعاه الله ماذا يقول وهو يتلو كتاب الله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. ثقيل، قول ثقيل. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأولئك يدعون لله الولد، يدعون لله الولد، ونمدحهم في نظافة شوارعهم والتزامهم بالمواعيد، وكل ذلك حسن، وكل ذلك ندعو إليه، وقد دعا إليه قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم تحذر من وساخة قلوبهم وهم يدعون بوذا، وهم يدعون المسيح عليه الصلاة والسلام، يدعونهم من دون الله جل وعلا؟ هذه ولا شيء، ولا شيء. أين الغيرة على الله؟ أين الغيرة على الله حينما تمجد مثل هذه الشخصيات على أنها رموز وقدوات، والذي يدعو إلى التوحيد على أنه متشدد؟ فهنا الأمة تمر بغربة، تمر بغربة. وأنا أقولها من ناحية سياسية واضحة، أن المستهدف من هذا الإقصاء هو هذا البلد المبارك، هذا البلد الذي عرف أهله وقاطنون عليه من فضل الله بهذا التوحيد. حتى كل من وفد إليه وقد كان عنده غبش في توحيده، من الله تعالى عليه فتعلم في هذه البلاد فنقى توحيده، فهم يحاربون هذا البلد من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد، من أجل التوحيد. لكن نحن نثق بقول الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالدعوة إلى التوحيد أيها الأحبة واجب، وهو فريضة الوقت اليوم، لا يجوز لنا أن نتخلى عن الدعوة إلى التوحيد، لا يجوز لنا أن نتخلى عن الدعوة إلى التوحيد. أوضح معلم للتوحيد ما هو؟ ها يا مشايخ يا أحبابي، أوضح معلم يدل على توحيدك لله ما هو؟ الصلاة. الصلاة، الصلاة هي علامة التوحيد. تكبر لمن؟ تركع لمن؟ تسجد لمن؟ تخضع لمن؟ كل هذه في الصلاة. الصلاة هي علامة التوحيد الواضحة النقية. فلذلك يا أحبة، أنتم الغير على توحيدكم، فادعوا إليه. أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الباب الذي بعده هو تفسير للتوحيد ولأفراده، ثم بعد ذلك يأتي المصنف فيفسر الشرك وأفراده. فالدعوة إلى التفصيل في مهمات التوحيد من أهم الأمور الواجبة على أهل العلم وعلى أهل الدعوة، وأن يقوموا بواجبهم في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك تميزت دعوة الإمام محمد عبد الوهاب بالتفصيل في قضايا التوحيد. الدعوة إلى لا إله إلا الله مجردة، هذه سهلة، لكن الكلام في ماذا؟ في التفصيلات المتعلقة بلا إله إلا الله كما يأتي معنا. تجد كثير يدعو إلى لا إله إلا الله، يقول لك أنا أدعو إلى لا إله إلا الله، لكن معنى لا إله إلا الله الحقيقي المتعلق بلا إله إلا الله الحقيقي تجده لا يدعو إليه. هل ممكن أن يدعو إلى قضية كما يأتي معنا في باب ما جاء في الحلف بغير الله جل وعلا، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط والتمائم ونحوها، هل ممكن أن يدعو إلى ذلك؟ هل ممكن أن يدعو باب ما جاء في التصوير؟ هل ممكن أن يدعو إلى باب ما جاء في السحر؟ هل ممكن أن يدعو إلى باب ما جاء وما قدر الله حق قدره؟ لا يمكن. لكن تجد أن يعطيك الدعوة الإجمالية للتوحيد موجودة. ولذلك قال الإمام محمد عبد الوهاب حينما كتب رسالته إلى في تبيين حقيقة دعوته، قال ويوافقونني، معنى كلامه على الدعوة إلى لا إله إلا الله مجردة، ويخالفونني في ماذا؟ في مسألة التكفير لمن يخالف لا إله إلا الله ولو قال لا إله إلا الله، والثاني القتال على من يخالف لا إله إلا الله. هم يقولون لا خلاص قال لا إله إلا الله ما عاد عليك منه، لا تهتم فيه، ماذا تنفعه لا إله إلا الله ولم يعمل بها وهو بأفعاله يخالفها، ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ماذا تنفعه؟ لا تنفعه لا إله إلا الله إلا بعمل، إلا بعمل. لكن قول المرجئة ومن شابههم من أهل البدع إلى أن لا إله إلا الله تكفي، تكفي قائلها دون أن يعمل بها. طيب أين أنت من آيات القرآن؟ فمن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة، أين أنت وأمثالها مما يدل على أن العمل شرط من شروط الإيمان؟ ألست تقول أنت في تعريفك الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان؟ أليس كل عضو فيك مطالب بأن يحقق الإيمان؟ ليس فقط القلب هو المسؤول عن قضية الإيمان، لا، حتى جوارحك، حتى لسانك. لو جاء إنسان ولم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، هل تنفعه شيء؟ ما تنفعه شيء بالإجماع. إذا مثله العمل لابد أن يكون متوافرا ومحققا. فالدعاء إذن إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد، والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. وهذه دعوة تفصيلية لا إجمال فيها، وهو الذي صنعه الإمام محمد عبد الوهاب في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من سورة يوسف. سورة يوسف أيها الأحبة كلها في الدعوة إلى الله جل وعلا. انظر إلى يوسف وهو في السجن، ويدخل عليه يسجن مع رجلين ثم يرون من عبادته وتنسكه عليه الصلاة والسلام مما جعلهم يعجبون به وبصدقه، فيرى أحدهم رؤيا والثاني الله أعلم به هل كان كاذبا أم لا على حسب الاختلاف في التفسير، فيعرضان عليه الرؤيا فيقول لهم: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. أهلهم إذا بعثوا لهم بالطعام هو ينبئهم: جاءكم خبز، جاءكم لحم، وهذا مما علمه الله قبل أن يأتي، وذلكما مما علمني ربي. ما السبب؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. شوف الدعوة إلى التوحيد: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فانظر الآن إلى أن يبعد نفسه عن أن يكون لها أثر في الموضوع، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كلها في التوحيد، ثم يأتيك في الأخير ويقول: قل هذه سبيلي، يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قل هذه طريقتي، هذه منهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله. أدعو لفظ الدعوة من الصوت المرتفع الذي يسمع الناس فيستجيبون له. أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، والبصيرة تكون في القلب وهي كالرؤية للعين، والبصيرة تكون بالحجة وبالعلم. على بصيرة ليس لوحدي، أنا ومن اتبعني. إلى قيام الساعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد أن تدعو إلى الله تعالى إلى توحيده وتدعو إلى دينه، ويقتضي ذلك أن تحذر مما يخالف دينه ويخالف منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنبيه ثاني الإخلاص في الدعوة، كل ما كنت مخلص أكثر كل ما جعل الله تعالى لكلماتك القبول. ولا تقيس بالعدد ولا بالكثرة. هل هناك أحد أصدق من الأنبياء في دعوتهم إلى الله جل وعلا؟ أبدا. ويأتي النبي وليس معه أحد. هل ممكن أن نقول والعياذ بالله أن هذا النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد أنه فشل في دعوته؟ أبدا، معاذ الله. ماذا قال الله تعالى عن جملة من الأنبياء في الأعراف وفي الشعراء وفي هود؟ قال وما آمن معه إلا قليل. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، وهو من أولي العزم من الرسل. من أولي العزم من الرسل الذي وصى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. شوف المشترك بينهم، هذا المشترك بين الأنبياء، ما هو بنظافة شوارع ولا دقة مواعيد. ما هو المشترك بينهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء. هذا المشترك بين الأنبياء، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. هذا نوح وما آمن معه إلا قليل. فأنت لا تقول ما حد يستجيب لي، يمكن أولادك ما يستجيبون لك، أهل بيتك يمكن لا يستجيبون لك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع من أجل عمه أبي طالب أن يؤمن معه؟ فلم يؤمن معه، يترجاه عند موته يا عماه كلمة أحاج لك بها عند الله. لم يطلب منه عمل، فقط قل لا إله إلا الله. وسيأتي معنا بعد قليل أن العرب الأوائل يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحق. يحاول فيه أن يقول كلمة يقول أحاج لك بها عند الله، فلم يستطع، حتى يقول الله له وهو حينما رأى حزنه على عمه وما وصل إليه، وهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه في الشعب ودخل في المقاطعة الاقتصادية القرشية على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويدخل معه أبو طالب في الشعب 3 سنوات إلا ويناصره ويقاطع قومه، ومع هذا نسأل الله العافية والسلامة لا يدخل في الإسلام. فيقول الله تعالى له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له في التوبة؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في الآية فائدة أن راعي الشرك في الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، ولست بمعصوم من الضلالة، لكن الله عز وجل انظر ماذا قال النبي، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إقامة الحجة، ربك لا يظلم الناس شيئا. فلا بد من البصيرة، والبصيرة هي العلم للقلب كالبصر للعين ترى بها الحقائق. فالمتبعون للرسول عليهم الصلاة والسلام والموحدون لله لابد لهم من الدعوة إلى الله بهذه الصفة، وصفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر عنها فقال قل، يعني يا محمد هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء الذين لم يخافوا من الشرك فحسب، ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب، بل دعوا إلى ذلك، وهذا أمر حتمي لازم. ثم ساق الإمام رحمه الله تعالى حديث معاذ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذا موطن الشاهد، موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا وصل إلى أهل الكتاب. أولا فيه أن المدعوين أنواع، فكل مدعو لا بد أن توجه له الداعي الذي يحسن التعامل معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من؟ بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير حبيبي. فمعاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي ورد في الأثر: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فبعث معاذ الذي عنده بصيرة في العلم، وكل الأصحاب كذلك، ومع ذلك ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني عندهم علم، فكن جاهز للحجة وللمجادلة، لأن عندهم علم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ في رواية البخاري: أن يوحدوا الله، هذا تفسيرها، هذا معناها، الدعوة إلى لا إله إلا الله. فلا تبدأ بالصلاة، ولا تبدأ بالزكاة، ولا تبدأ بالصيام، ولا تبدأ بالعدل، ولا تبدأ بالقيم، ولا، إنما تبدأ بماذا؟ بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، هنا تبدأ. فإنهم أطاعوك لذلك، أجابوك، تمام؟ فليكن فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات، علامة التوحيد الحقيقية ماذا؟ هي الصلاة في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه الزكاة، عبادة المال. الأول عبادة إيش؟ الصلاة، عبادة البدن، والآن هنا عبادة المال، عبادة المال. فلا بد أن كما حققت توحيد العبادة في الصلاة في الخضوع والركوع، حقق توحيد الربوبية بأن الرزاق هو الله، فأنت تخرج من مالك دون أن تخاف أن ينقص منه شيئا. ثم انظر إلى العدل، وترد على من؟ على فقرائهم، ما نأخذها حنا، لا، ترد على من؟ على فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، النفيس الكريم عند قومه من المال لا تأخذه، لا تأخذ أحسن ماشيتهم، ولا تأخذ أحسن زروعهم، ولا تأخذ أنفس أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. ونظرا لأن الحاكم قد يستغل حكمه فيبغي ويظلم، قال: وإياك ودعوة المظلوم، انتبه، لا يحملك على أن أصبحت عليهم رئيسا أو واليا على أن تظلمهم، وإياك ودعوة المظلوم. انظر إلى التحذير من الظلم، لم يحذر يقول انتبه من الظلم، قال لا، بس مباشرة نقله إلى الآخرة: وإياك ودعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب. الأول في في في هذا الحديث: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، تفسيرها: أن يوحدوا الله، يعبدون الله وحده لا شريك له، هذا واحد. ثم انظر إلى توحيد العبادة بالبدن، وأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات، فإنما طاعوك جاءت عبادة المال، ثم لما تتولى عليهم عليك بالعدل، عبادة العدل وإقامته بين الناس، وهو ما يسمى بتوحيد الحاكمية، أن تحكم فيهم بماذا؟ بما أنزل الله، لا بهواك وإلا الهوى عند الحاكم يأخذ كرائم الأموال، لكن لا، ليس الأمر لي ولا للآخر، إنما توحيد الحاكمية تحكم فيهم بماذا؟ بما حكم الله إياك وكرائم أموالهم. ثم التحذير حتى للداعية، إذا تمكن وكتب الله له القبول وأحبته القلوب وأقبل الناس عليه، انظر إلى التحذير من الظلم والبغي والاستبداد، وإياك ودعوة المظلوم. ثم ماذا يدل عليه هذا الأثر في آخره؟ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب تنتقل من الأرض إلى السماء، لا تمر على ملائكة ولا تمر على أحد ولا شيء، مباشرة إلى الله جل وعلا مباشرة. الآن من بحقيقة من هو الضعيف، الظالم أم المظلوم؟ الظالم هو الضعيف المسكين الذي ظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين. هذا المظلوم لو بانت آثار الظلم عليه في الدنيا وتحسر قلبه، إلا أن هذا الظالم مآله إلى عذاب شديد سواء في الدنيا أو في الآخرة إذا لم يتداركه الله تعالى بتوبة وإنابة إلى الله جل وعلا. وفي الأثر أو في كلام أهل العلم الصحيح المبني على الأثر، أن حقوق العباد فيما بينهم مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، إذا جت الشاة القرناء فضربت الشاة التي ليس لها قرون يقتص لها الله جل وعلا يوم القيامة. هذه في بهائم ليست مكلفة، فما بالك ببشر مكلف، ما بالك ببشر مكلف. فليحذر العبد الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد في يوم خيبر، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقصة خيبر مذكورة في سورة الحشر، لما حاصرهم أتى بآية من عند الله جل وعلا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. أولا أنه شاهد لعلي رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله، وهذه شهادة علية لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم جاء فضل حبه لله ورسوله على وجه المقابلة، ويحبه الله ورسوله، أن الله يحب عليا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من مقامه العلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم البشارة: يفتح الله عليه، ينتهي هذا الحصار ويفتح الله عليه. فبات الناس لا يعلم من هو، يدوكون ليلتهم، يخوضون من هو من هو من هو، وكل منهم يتمنى أن يعطاها. لأي شيء؟ لهذا الفضل. أولا أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبونه. الثاني أنه يفتح له فيأخذ هذه الكرامة في الدنيا والآخرة. فلما أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال: أين علي بن أبي طالب؟ علي ما حضر، وعلي كان مريض بالرمد في عينيه، فاشتكى عينيه، فقال: أين علي؟ قالوا: هو يشكو عينيه يا رسول الله. قالوا: ادعوه لي. حضر علي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولا تكون إلا له، يجينا بكرة واحد يدعي أنه ولي ويقعد تفل في عيون الناس ويقول والله بالطيب، لا ما لا لا لك حق تفل في عيون أحد ولا ولا، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا أحد يتجاوزه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، شيء أعطاه الله تعالى إياه. ومعجزاته مثل مثل تكثير الطعام بين يديه، مثل أن حينما يفور الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه أحد. وكل دجال من الدجاجلة يدعي أنه ولي وأنه يصنع ذلك فهو دجال خبيث، فإن وقع شيء من ذلك فمعه جن يعاونونه على مثل هذا الأمر. وإذا شئت أن تبطل كيدهم فأكثر من قراءة الفاتحة وآية الكرسي فإنهم لا يضرونك بشيء. فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام فبرئ، فأعطاه الراية، ثم قال انفد على رسلك على مهلك، انفد على رسلك فانزل بساحتهم، فإذا نزلت بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو التوحيد. هذا الأمر، الدعاء إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، يعني الإسلام، وحقه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوا لذلك انتهى الأمر، وإن لم يطيعوا حاربهم فيفتح الله تعالى على يديه. إذن خلاصة هذا الباب هو التأكيد على الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب ما هي شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال بعده باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال رحمه الله ويشرح هذه الترجمة وما بعدها، ويشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، بعد أن بين رحمه الله تعالى باب الدعوة إلى التوحيد أو باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الآن هنا بيّن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فكأنه يقول رحمه الله تعالى الآن التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هنا الآن واو بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فهل هذه الواو تقتضي المغايرة أم تقتضي التخصيص والعموم؟ فالتوحيد الآن كأنه يقول يعني هل ممكن أن نقول أن التوحيد شيء وشهادة لا إله إلا الله شيء؟ هذا لا يمكن أن يكون، فالتوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. فكأنه قال باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله التي هي أصل التوحيد. فالتوحيد عام وشهادة لا إله إلا الله خاص من هذا العام، خاص من هذا العام. ثم بين معنى لا إله إلا الله بهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. فشهادة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة يقولها المكلف، ولا شيء أعظم منها. وتذكرون أن حديث موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لربه يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون ذلك، قال يا موسى لو أن عبادي كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم ولو أن والسماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وحديث صاحب البطاقة الذي نشر له 99 سجلاً دفتر الكبير مدون فيه كل سيئة 99 سجل يأتي فيوضع فيعرضه الله تعالى عليه، قال هل ظلمناك من شيء؟ قال لا يا رب، قال بقي لك عندنا حسنة. قال وما هي يا ربي؟ ماذا تصنع هذه الحسنة بـ 99 سجلة؟ خلاص انتهى الموضوع. قال فيؤتى ببطاقة، بطاقة مثل هذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش بهن البطاقة، دول فوق والبطاقة تحت، رجحت. فهذه الكلمة أعظم كلمة يقولها المكلف، فجاءت أنها علامة دخولك على الإسلام، وهي أفضل الذكر، أفضل ما تذكر الله جل وعلا به لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خير ما قلت، وقال الأنبياء من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن العبد إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، حين يصبح 100 مرة كانت له كعدل 10 رقاب، وكتب له من الحسنات والسيئات، والشاهد وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله كما في الصحيح. فهذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله. ما معنى الشهادة؟ الشهادة تأتي عن حضور، مثلا أنك شهدت هذا المجلس، حضرت وأبصرت وسمعت. وتارة تكون الشهادة بالعلم، تكون بالعلم أن تشهد على شيء يعني علمته وتثبت عندك علمه، كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهنا لأن الشهادة بمعنى العلم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالشهادة لابد أن تكون أولا من اعتقاد. فإذا حضرت في مجلس القاضي وطلبت منك الشهادة، والشهادة على الحق، فأنت أولا تعتقد أن ما سوف تقوله هو ما رأيته بعينك إن كان رؤيا، أو ما علمته إن كان علما، ثم هذا الاعتقاد يوافقه إما الرؤية وإما السماع الذي يحقق العلم. فإذا الشهادة إما تكون برؤية، وقد تكون بالعلم الدال على حقيقة ما يشهد به الإنسان. فالشهادة تتضمن أولا الاعتقاد بما تنطق به وهو لا إله إلا الله، والثاني التكلم بهذه الشهادة، والثالث الإخبار بذلك الذي أنت شهدت به. فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر. فأنت إذا اعتقدت لابد أن تنطق بلسانك، ثم بعد ذلك تتعلم هذه الشهادة، ثم تدعو إلى هذه الشهادة، وهي التي دار عليها رسالة الإمام محمد بن الوهاب في قواعده الأربع: العلم أولا، الاعتقاد، ثم العلم والعمل، ثم الدعوة إلى هذا الاعتقاد. ولا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة مشتملة على ألفاظ أربعة: الأول لا، والثاني إله، والثالث إلا، والرابع الله، لفظ الجلالة الله. فلا هنا نافية، ولذلك قالوا لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا هنا نافية، والإله هنا هو المألوه الذي تحبه القلوب وتفزع إليه، وقيل أنه يعني أصله حينما يقول أله تحير في ذلك الإنسان الذي ألهه في محاسنه وأموره. والله جل وعلا يقول لا إله ينفي الألوهية عن أي مخلوق كائن لله، ثم بعد ذلك إلا، وهو يأتي الاستثناء، إلا الله هو الذي الإثبات العبادة لله جل وعلا. فيكون هنا لا إله إلا الله، يكون مثلا لا إله لا بد له من خبر أنه لا إله معبود بحق إلا الله، فلا يصح أن نقول لا إله موجود إلا الله، لا، ولا يصح أن نقول لا إله قادر مخترع إلا الله، لا. لماذا؟ لأن هذا يكذبه الواقع. فهل ممكن أن نقول لا إله إلا الله معناها لا إله موجود إلا الله؟ تشوفون في الواقع هذا صحيح ولا كذب؟ كذب، لأنه يوجد آلهة تعبد من دون الله كثيرة، ونص عليها القرآن، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وغير ذلك. واليوم أن تجد فقط في الهند أكثر من 300 إله يعبد من دون الله، أكثر من 300 إله يعبد من دون الله. واليوم تجد في من ينتسب إلى الإسلام وهو يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد من ينتسب إلى الإسلام وهو يعبد علي رضي الله تعالى عنه، ويوجد من ينتسب إلى الإسلام وهو يؤله العباس رضي الله تعالى عنه، وهم براء من ذلك عياذا بالله منهم ومن أفعالهم. وهو تجد أناس في بلدان المسلمين فيما يسمى بمولد الحسين وما شابهه يحجون إلى قبره المزعوم ويذبحون له وينذرون عنده ويبلغون بالملايين. فلا يصح أن نفسر لا إله إلا الله بأنها لا إله موجود إلا الله. وأيضا في المقابل لا يصح أن نفسر لا إله إلا الله بتفسير المتكلمين المبتدعة بقولهم أن لا إله إلا الله معناها لا إله قادر ولا مخترع ولا صانع ولا خالق إلا الله. لماذا؟ لأن حصر لنوع من أنواع التوحيد لله جل وعلا وهو الربوبية، وهذا يقوله الكفار. الكفار يقولون أنه وصل لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله وإلى آخره، لكن لا يقولون لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء الذين يقولون لا إله قادر ولا إله رازق ولا مخترع إلا الله كفار قريش خير منهم. ماذا يقول الله عز وجل عنهم في صاد لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد؟ ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نرجع أبو طالب لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمه كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، أبو طالب يفهمها، يفهم أنها لا معبود بحق إلا الله، فرفض. لم يقل لو كان يفهم منها أنه لا قادر لا مخترع ما عنده مشكلة، لأن الله تعالى قال عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا التعريف التفسير الحقيقي للا إله إلا الله ما هو؟ لا معبود بحق، هذا شرط. لأنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا والعياذ بالله تكذيب للقرآن، لأن القرآن نص على هناك من الناس من يعبد من دون الله جل وعلا، لكن لا بد من قيد بحق، لأن قيد بحق هذا يخرج المعبود الباطل، يخرج المعبود ماذا؟ الباطل، ويبقى المعبود الحق وهو ربنا جل وعلا. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات التي تنص على ذلك. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يدعون يعبدون، يدعون معناها يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. هم يدعون الله تعالى مسألة في الدعاء والتضرع والطلب، ودعاء عبادة في توجههم في عباداتهم، لا يتوجهون إلا إلى الله جل وعلا. والوسيلة هي القصد والحاجة، هي القصد والحاجة، كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قيل له ما معنى الوسيلة؟ قال الوسيلة الحاجة. قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، ثم ذكر أبيات عنترة. فلذلك وابتغوا إليه الوسيلة في قول الله عز وجل انظر وابتغوا إليه الوسيلة في اللغة وابتغوا الوسيلة إليه، لكنه قدم الجار والمجرور على الوسيلة. لماذا؟ ليفيد الحصر، أن الحاجة لا تكون إلا لمن؟ إلا إلى الله جل وعلا، لا تبتغى إلا من عند من؟ إلا من عند الله جل وعلا. فلذلك قال الله عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ولم يقل يبتغون إلى الله الوسيلة. لماذا؟ احنا نتكلم عن توحيد العبادة. قالوا لأن موجبات إجابة الدعوة من خصائص الربوبية. لما تقول أنت من الرازق؟ هو الله. من الخالق؟ هو الله. من الدافع الضر؟ هو الله. فإذا دعوت هو الذي يجيبك، من هو الذي توحده بأفعاله، توحده بأفعاله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعبدون ويتقربون بحاجاتهم إلى ربهم ليحقق لهم حاجاتهم، لأنهم عبدوا. شوف الآن فيه دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالموحدون استدلوا بأن الذي يرزقهم والذي يستحق العبادة وحده، وأن الذي يتقربون إليه بالوسيلة بالحاجة وهو الذي يقضي حاجتهم والمستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهذا هو ديدن الموحدين في عبادتهم لرب العالمين. قال رحمه الله تعالى أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هنا الآن تقربوا إليه بماذا؟ بأعمال القلوب، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا الذي يعني الذي يحرك القلب، هذا هو الوجل أيها الأحبة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لماذا توجل قلوب الموحدين؟ ليوم العرض الأكبر على الله جل وعلا. يوم العرض الأكبر هو الذي يجعل الموحد في وجل، في خوف من ذلك يوم العرض، بماذا سوف يعرض له وينشر له من الدواوين التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال رحمه الله وقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجه الاستدلال البراءة، أنه لما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما يعبدون اقتضى الإثبات إلا الذي فطرني في الاستثناء. فهو تبرأ فيه أولاً أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، وأن عبادتهم مع الله آلهة أخرى لا تنفعهم هذه العبادة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. يحققه قول إبراهيم إنني براء لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، واضح. فلا بد أن تتبرأ، انظر من ماذا؟ إنني براء مما تعبدون، البراءة من المعبود، وذلك لشدة كراهية إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهذا الذي اتخذ معبودا من دون الله. لماذا؟ غيرة على الله. إبراهيم الخليل لما أصبح خليلا؟ لتخلل محبة الله جل وعلا في قلبه، فلا يشاركه أي محبة أخرى، حتى أنه قدم محبة الولد لما قال له ربه أن يذبحه، أوحى أنه رأى في المنام أنه يذبحه، قدم ليتفرغ هذا القلب للمحبوب الواحد وهو الله جل وعلا. فهو لما يرى هذه الآلهة تعبد من دون الله يكرهها، يشنأها، لا يحبها ولا يحب أن يراها، فتبرأ منها. إلا الذي فطرني إلا الله. والبراءة الآن عندك من المعبود التي هي تتخذ من دون الله. طيب بقي البراءة من العابد الذي هو الإنسان، وهذه مسألة يا أخوان سوف أقولها باختصار لكنها مهمة وتكثر عند الغلاة، وهي البراءة من المشركين. البراءة من العابدين من لوازم التوحيد. من لوازم التوحيد. الغلاة يجعلون البراءة من العابدين يعني من المشركين من أصول التوحيد، وهي من لوازم التوحيد. البراءة من العابدين من لوازم التوحيد، فهي ليست من أصل كلمة التوحيد. لا إله إلا الله نفي العبادة من دون الله وإثبات العبادة لله جل وعلا، فبمعنى أنه قد يعادى وقد لا يعادى بحسب المصلحة. والدليل من وين هذا الكلام؟ اقرأ سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أنا أعطيك على أنه قد يعادى وقد لا يعادى، نحن نبغضه ونكرهه، لكن إنزال العقوبة عليه تختلف بالمصلحة. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هنا الآن، فلذلك العابد ينزل بمنزلة لوازم التوحيد لا من أصل التوحيد. هذا في البراءة منه، نكره فعله، لا نجالسه، لكن في قضية الحقوق التي له عندنا تختلف. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقبل ما يقول ماذا يقول الله عز وجل على لسان الحكيم؟ ها؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في 30 شهرا، لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا الآن أصل التوحيد البراءة من ماذا؟ من المعبود الذي هو من دون الله. طيب العابد وصاحبهما في الدنيا معروفة من لوازم التوحيد، لكن لو انقلب هذا العابد إلى أن يتعدى حده، تمام، فهنا قد يتحول إلى ماذا؟ إلى البراءة منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون. خلاص، لا، من العابد والمعبود، لكنه من لوازم التوحيد وليس من أصل التوحيد. هذا هو المقصود، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى إخراج العباد والعياذ بالله. بمعنى لو أن مسلما له أب مشرك ثم أحسن إلى هذا الأب المشرك، عند الغلاة لا، يجب ألا ينظر إليه وإلى آخره. لا، نصوص القرآن مكملة بعضها بعض. نحن نبغض هذا المشرك، لكن بقي له حقوق في الدنيا بنص القرآن، وليس هذا موضعه، ولكن هو الإشارة إليه. وقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأرباب جمع رب، ومن دون الله يعني مع الله، أطاعوهم في التحليل والتحريم فأنزلوهم بمنزلة الله جل وعلا في الطاعة والعياذ بالله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله يعني أنهم يحبون هؤلاء الذين اتخذوهم أندادا كحبهم لله في باب المساواة في الحب. ويحبونهم قيل كحب الله كحب المؤمنين لربهم، هم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله جل وعلا. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. ووجه الاستدلال أن التشريك في المحبة منافي لكلمة التوحيد ومناف للتوحيد من أصله. لماذا؟ لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، والمحبة محركة للعمل. المحبة محركة للعمل. ترى أنت الآن محبتك لابنك تجعلك يعني تتنازل عن أشياء قد أنت غير مقتنع بها، لكن محبتك لابنك تحملك على عملها. ولذلك في الأثر: الولد مجبنة مبخلة، يجعلك تناظر في قروشك ويجعلك تحجم عن الإقدام على أي عمل قد يؤدي بك في مخاطر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال لا إله إلا الله عالما بمعناها مقتض، ويكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من البراءة من المشركين. والبراءة تتضمن البغض والمعاداة والمفارقة، المفارقة شرط، المفارقة لحال هؤلاء الكفار. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوحيد الخالص والعمل الصالح إنه سميع قريب. هنا سؤال الأخ يقول: هل يدخل الإنسان في الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا أنت، أو أشهد أن لا إله إلا هو، أو يجب أن يقول ما في النصوص أشهد أن لا إله إلا الله؟ وما الفرق في الدعاء عند قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كيف نفرق بينهم؟ طبعا لا يدخل الإنسان حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي بها كاملا ويعرف معناها ومقتضاها. وقوله لا إله إلا أنت سبحانك، هذا بعد إقراره النبي الكريم ومعرفته بشهادة أن لا إله إلا الله، فكان على وجه الدعاء، على وجه الدعاء وليس على وجه الإقرار. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.